وكفى بالله شهيدا. هو محمد رسول الله. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله.